زاد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. وما زلت معكم ومع سلسلة هذه القصص الفاصلة في تاريخ الإسلام. تحدثنا عن قصص مأساوية، لكننا أحببنا أن نختم هذه الحلقات بقصة نجد وعز، قصة فتح القسطنطينية على يد السلطان العظيم محمد الفاتح. رأينا كيف استمر الضغط الشديد من قبل محمد الفاتح لفتح القسطنطينية، حتى كادت أن تفتح عدة مرات لكنها ظلت صامدة. وأيقن محمد الفاتح أن المدينة على وشك السقوط، ومع ذلك حاول أن يكون دخولها بسلام. هو في النهاية لا يريد الدماء، فكتب إلى الإمبراطور رسالة دعا فيها إلى تسليم المدينة دون إراقة الدماء، وعرض عليه تأمين خروج الإمبراطور وعائلته وأعوانه وكل من يرغب من سكان المدينة إلى حيث يشاءون بأمان، وأن تحقن دماء الناس في المدينة ولا يتعرضوا لأي أذى، ويكونوا بالخيار في البقاء في المدينة أو الرحيل عنها لو شاءوا. وصلت هذه الرسالة إلى الإمبراطور، فجمع المستشارين وعرض عليهم الأمر، فمال بعضهم طبعا إلى التسليم لأن الضغط شديد، وأصر الآخرون على الاستمرار في الدفاع عن المدينة حتى الموت، وكانوا هم الأكثرية، فمال الإمبراطور إلى هذا الرأي بالقتال حتى آخر لحظة. فرد الإمبراطور رسول الفاتح برسالة قال فيها إنه يذكر الله إذ جنح السلطان إلى السلم، وأنه يرضى أن يدفع له الجزية، أما القسطنطينية فإنه أقسم أن يدافع عنها إلى آخر نفس في حياته، فإما أن يحفظ عرشه أو يدفن تحت أسوارها. وصلت رسالة الإمبراطور إلى السلطان محمد الفاتح فقال حسنا، عن قريب بإذن الله سيكون لي في القسطنطينية عرش، أو سيكون لي فيها قبر. إذن الطرفين قتال حتى الموت. لما يأس السلطان من تسليم المدينة بالصلح عمد إلى تكثيف الهجوم، وخاصة القصف المدفعي، وكان العثمانيين عندهم مدافع جرارة، خاصة أن المدفع السلطاني الضخم كان هو الأقوى، فسد على المسؤولين عن المدافع بالضغط، فمن شدة الضغط على هذا المدفع انفجر المدفع من كثرة الاستخدام، وقتل المشغلين له، وعلى رأسهم المهندس المجري الذي صنعه أوريان، هو الذي تولى بنفسه الإشراف على تصميم المدفع. فعندها وجه السلطان باستمرار بالدفاع واستمرار بالقذف، مع الاستمرار بتبريد المدافع بزيت الزيتون، يعني ما وقف الهجوم، ونجح الفنيون في ذلك، هكذا الإبداعات تتوالى، بدل ما يوقف المدافع برد المدافع، ونجح الفنيون في تبريد المدافع، وواصلت المدافع قصفها للمدينة مرة تلو الأخرى، وتمكنت من توجيه المدافع بحيث تسقط القذائف في وسط المدينة، بالإضافة إلى ضرب الأسوار والقلاع. والسلطان يوجه تعليماته ويتابع جنوده بنفسه، إلى أن جاء يوم الأحد 18 من جماد الأول 27 من مايو 1453، حيث توجه السلطان بالدعاء. الآن كل الجهود المادية بذلت ولا نصر، فبدأ الازدياد باللجوء إلى الخشوع وتطهير النفوس والتقرب إلى الله، وعمت الصلاة والطاعات والتدلل، كل الناس لعل الله أن ييسر الفتح. وانتشر الخبر بين عامة المسلمين وبدأ الناس كلهم يصلون لهذا الفتح. الفتح بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن الآن مع المراحل الأخيرة من فتح القسطنطينية، هذا الفتح العجيب. رأينا إصرار محمد الفاتح على فتحها، ورأينا إصرار الإمبراطور قسطنطين على الدفاع عنها، فلا مجال إلا القتال. واستمر الضغط واستمرت المناوشات ومحاولات كثيرة، ومع ذلك لم تفتح. حتى كان الساعة 1 صباحا من يوم الثلاثاء 20 جمادى الأولى سنة 857 هجرية، الموافق 29 مايو 1453 ميلادية، بدأ الهجوم العام على المدينة بعد أن أصدرت الأوامر للمجاهدين بالهجوم العام. علت الأصوات بالتكبير وانطلقوا نحو الأسوار، وطبعا هارت الروح المعنوية عند البيزنطيين، وخافوا خوفا شديدا وشرعوا في دق النواقيس، والتجأ الناس الى الكنائس، وكان الهجوم النهائي في لحظة واحدة بخطة عجيبة، برا وبحرا وبالمدافع، حسب خطة دقيقة اعدت بكل احكام، والتخطيط جزء اساسي من النصر. وكان المجاهدون يرغبون في الشهادة بتشجيع العلماء بالتضحية في سبيل الله، وبدأت أنواع الشجاعة والتضحية والإقدام، وبذل الكثير من المجاهدين أنفسهم شهداء في سبيل الله. وكان الهجوم موزعا على كثير من المناطق، لكن مركز بالدرجة الأولى في منطقة وادي ليكوس بالبر بقيادة السلطان محمد الفاتح بنفسه. وكانت الكتائب الأولى من العثمانيين تمطر الأسوار، والنصارى بوابل من القذائف والسهام محاولين شل حركة المدافعين. واستبسل البيزنطيون مع استبسالهم ومع شجاعتهم، لكن شجاعة العثمانيين كانت أضعاف، وبدأ الضحايا من الطرفين يسقطون بأعداد كبيرة، فأنهكت الفرقة الأولى الهجومية من العثمانيين، فأمر السلطان بانسحابها، وكان قد أعد فرقة أخرى، فسحب الأولى ووجه الفرقة الثانية، والمدافعون ما عندهم هذه الإمكانيات لغير الصرف، فبدأ الإعياء يصيبهم، وتمكنت الفرقة الجديدة من الوصول إلى الأسوار، وأقاموا عليها مئات، هكذا سلم جيش 250,000، مئات من السلالم في محاولة جديدة للاقتحام، لكن البيزنطيون استطاعوا قلب السلام، بدأ يدفعوها ويقلبوها، واستمرت تلك المحاولات المستميتة من المهاجمين، والمحاولات المستميتة كذلك من البيزنطيين، يبذلون قصارى الجهد للتصدي لمحاولات التسلق. بعد ساعتين مستمرتين من المحاولات، أصدر الفاتح أوامر للجنود بالانسحاب وأخذ جزء من الراحة، ظن المدافعين انهم سيأخذوا راحة ايضا، كانوا مرهقين ارهاق كامل. لما انسحب الجنود العثمانيون، اصدر السلطان اوامر الى قسم ثالث من المهاجمين بالهجوم على الاسوار من نفس المنطقة، وفوجئ المدافعون بالموجة الجديدة، كانوا ظنوا ان الامر قد هدى وانهم يعني سيرتاحوا، كانوا قد ارهقوا تماما. في الوقت الذي كان المهاجمون يهاجمون بدماء جديدة معدة ومستريحة وفي رغبة شديدة لأخذ نصيبهم من القتال، كل الآن بدأ التنافس على البطولات. بينما هذا القتال يجري على قدم وساق في تلك المنطقة، كان أيضا يجري على قدم وساق في المنطقة البحرية، فشنت قوات المسلمين البحرية هجومها، والمدافعين بدأوا يدافعون، ف في أكثر من جبهة أشغلهم السلطان في وقت واحد مع بزوغ نور الصباح. الناس تصلي وناس تهاجم. أصبح المهاجمون يستطيعوا أن يحددوا مواقع العدو بدقة أكثر، فسرعوا في مضاعفة جهودهم في الهجوم وفي كل اتجاه، وكانوا في حماسة شديدة. الكل يسأل من هذا اللحظات الأخيرة للنصر، والكل حريص على إنجاح الهجوم. فأصدر السلطان أوامر لجنوده بالانسحاب، وتعجب الناس. وفجأة وإذ بالمدفع قد أصلح، وتقدم المدفع وبدأت القنابل من المدافع تقوم بعملها مرة أخرى، فأمطرت الأسوار بالقذائف والمدافعين عنها بوابل عجيب، وأتبعتهم بعد ذلك بهذه النيران سهر طول الليل. ثم تأتي المدافع بعد أن هدأت المدافع، وإذ دفعة جديدة، قسم جديد من الشجعان الانتشارية يقودهم السلطان بنفسه وتحميهم النبال والسهام. فبدأوا يتقدمون لمحاولة الاقتحام القسطنطينية، وظل المدافعون يدافعون، وأظهر جنود الانتشارية هؤلاء شجاعة غير عادية وبسالة نادرة في الهجوم. واستطاع ثلاثون من الانتشارية تسلق السور بنفسه أمام جسد، يتسلق سور القسطنطينية بنفسهم ما بدون سلالم هكذا يتسلقوا. فالجميع يعني دهش، واستشهد مجموعة منهم بمن فيهم قائدهم، لكنهم تمكنوا من تمهيد الطريق لدخول المدينة عند طوب قباي، ورفعوا الأعلام العثمانية على هذا الجزء من الأسوار، فزاد حماس بقية الجيش للاقتحام، وفت هذا في عضد الأعداء. في نفس هذه اللحظة مع هذا الهجوم الكاسح أصيب قائد المدافعين جستنيان بجروح بالغة، فاضطر للانسحاب من ساحة المعركة. طبعا هذا أثر على بقية المدافعين، فالسلطان الإمبراطور قسطنطين نزل إلى المعركة بنفسه وأخذ يقود المدافعين بنفسه محل جستنيان الذي ركب سفينة من السفن وفر من أرض المعركة وهرب نحو أوروبا التي جاء منها. هنا الإمبراطور بذل جهود غير عادية، جهود ضخمة جدا في تثبيت المدافعين. بدأ اليأس يدب في قلوبهم، فبدأ يثبتهم، وبدأ الناس يفقدوا الأمل في جدوى المقاومة. في نفس الوقت كان الهجوم بقيادة السلطان شخصيا على أشده في محاولة لاستغلال هذه الانهيار الشديد في الروح المعنوية لدى المدافعين. وواصلوا الهجوم من ناحية أخرى من أجل اقتحام الأسوار، وفعلا تمكنوا من اقتحام الأسوار واستيلاء على بعض الأبراج، وبدأ الانهيار الأخير للقسطنطينية الذي سأحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن في الوقفة الأخيرة من فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح رحمه الله. رأينا كيف تم الهجوم الأخير وضغط متوالي حتى استطاع بعض الفدائيين من الصعود على الأبراج، وعلقوا الأعلام العثمانية على الأبراج البيزنطية. لما رأى قسطنطين الأعلام العثمانية ترفرف على الأبراج الشمالية للمدينة أيقن بعدم جدوى الدفاع، فخلع ملابسه حتى لا يعرف، ونزل عن حصانه، ولكنه لم ينسحب ويهرب من المعركة، بل قاتل حتى قتل في ساحة المعركة. كان قرار نهائي أنه سيقاتل، وفعلا وفى بوعده لقومه. وانتشر الخبر خبر موت قسطنطين، وكان لخبر موته دور كبير في زيادة حماس المجاهدين العثمانيين وفي نفس الوقت انهيار عزائم البيزنطيين المدافعين. وتمكنت الجيوش العثمانية من دخول المدينة من مناطق مختلفة، وبدأ المدافعون يفرون من كل اتجاه بعد انهيار قيادتهم وانتهائها. وتمكن المسلمون من الاستيلاء على المدينة فدخلوها من كل اتجاه، وكان الفاتح رحمه الله تعالى مع جنده في تلك اللحظات يشاركهم فرحة النصر ولذة الفوز على الأعداء. فدخل على جواده وكان قادته يهنئونه ويباركون له وهو يدخل القسطنطينية، وكان يردد كلمات خالدة يقول الحمد لله، ليرحم الله الشهداء ويمنح المجاهدين الشرف والمجد ولشعبي الفخر والشكر. طبعا كانت هناك بعض الجيوب الدفاعية التي ظلت في المدينة وأصرت على المقاومة وتسببت في استشهاد عدد من المجاهدين، لكن أغلب الأهل المدينة هربوا نحو الكنائس ولم يأتي ظهر يوم الثلاثاء 20 من جمادى الأولى 857 هجرية، 29 من مايو 1453 ميلادية، إلا والسلطان الفاتح في وسط المدينة يحف به جنوده وقواده وهم يرددون ما شاء الله. فالتفت إليهم وقال قد أصبحتم فاتحي القسطنطينية الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فهناهم بالنصر ونهاهم عن القتل والنهب والسلب، فدخل بأمان وأحسن الدخول وأمرهم بالرفق بالناس والإحسان إليهم، ثم نزل عن فرسه واستقبل القبلة وسجد لله عز وجل شكرا وحمدا وتواضعا. ثم ظهرت عظمة الفاتح في معاملته للنصارى المغلوبين، فتوجه الى كنيسة آيا صوفيا وقد اجتمع فيها اعداد ضخمة من الناس تراكموا في داخلها، ومعهم القساوسة والرهبان بدأوا الذي يتلون صلواتهم. كل فاتح كان يقتل، الان متوقعين هذا، وسمعة السلطان عندهم كانت سمعة مسوهة. فاقترب من ابوابها فخاف النصارى داخلها خوف عظيم، لكن احدهم فتح الباب فقال لكم الامان، ارجعوا الى بيوتكم بامان. فخرج الناس مطمئنين آمنين، لم يقتل واحد من الذين قبض عليهم ولم تغتصب امرأة. وهكذا تم الفتح، وصلى الفاتح في آيا صوفيا صلاة العصر، ثم ضغط على النصارى حتى باعوه الكنيسة واشتراها الفاتح وحولها الى مسجد، الى ان حولها اتاتورك بعد ذلك الى متحف، واقام السلطان بها اول جمعة وخطب بها هناك، وتم الفتح الاسلامي العظيم لما اكتملت له اسباب النصر وتجاوزوا عوائق النصر. في حلقتنا الاخيرة القادمة سنلخص هذه الاسباب وسنعلق على هذه القصص التي اخذناها على مدى هذه 30 حلقة. اشكر لكم حسن متابعتكم، والتقي معكم في الحلقة الأخيرة من علمني التاريخ. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ